حديث 1313 عن سهل بن سعد رضي الله عنه كيسه سهل كور سعدي خدج رازي بتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيسه پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن من امتي 70,000 حفته زارش امته من دچنا بحشتي او 700,000 انجي حفصت هزار چودچن لا يدخل اولهم اول ونوت تجور حتى يدخل آخرهم حتى دماغي كونج تتجو يعني همي بيك فادي بنا ريزك وهم الجلك دي دانا درجه دي بحشت وبيك فادي تنجور نكو أفا بريا دي تتجور وجوههم سارو جوفتوان على صورة القمر السر شكل هايفنا ليلة البدري شبا شاردي وقت هايف لو روند بتن ولو قروفرد بتن وتوزد بتن.